لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتهينا في المرة السابقة بحمد الله تعالى من مقدمة كتاب منة الرحمن، ووردت فيه الإشارة إلى أصحاب الكلام وإلى علم الكلام ونحو ذلك، والأسئلة وردت كثيرة في تعريف سريع بهم والفرق بين علم الكلام وبين الفلسفة إلى غير ذلك. فسنجعل هذه المرة خاصة بالتعريف بعلم الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق، ومع المقارنة بين الصورة التي استقرت عليها مدرسة هي الأكثر رواجا في العالم الإسلامي، اللي تجمع بين تعلم العقيدة عن طريق مناهج المتكلمين والسلوك الصوفي والفقه المذهبي. ويكاد يكون كل هذه الأشياء تنصهر في بوتقة الإمام الغزالي رحمه الله، وبالتالي قد يكون الكتب التي كتبها مفتاح لكثير من معرفة هذه الأمور. بل في الواقع أن علم الكلام بعد الغزالي يعني ازداد سوءا، يعني لعله كان على يد الغزالي كما سيأتي يعني أفضل من الحالة التي صارت بعد ذلك على يد الرازي وغيره. الإمام الغزالي له كتب كتير فيها فوائد لمعرفة يعني كيف فكر بعض علماء الشريعة في إن هم يخوضوا هذا العلم، علم الكلام، وإيه هو علم الكلام، وإيه الفلسفة، ونظرتهم إليه، وإزاي هم بينتموا لمذاهب الأئمة زي مالك والشافعي وأحمد، وهؤلاء يبالغون في ذم علم الكلام بنصوص لا تقبل المواربة. يعني مش هتلاقي مثلا أئمة الأشاعرة الشافعية مش هيقدر يعني لا ينازع أحد منهم في النصوص الثابتة في كتب الإمام الشافعي اللي منها بيجيبوا فقهه فيها الإيه؟ المبالغة في ذم علم الإيه؟ الكلام. الغزالي له كتب زي يعني يمكن أن يستفاد منها فوائد في هذا الباب، منها مثلا فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، الجامع العوام عن علم الكلام، وده حنشير إليه، المنقذ من الضلال، يعتبر كتاب المنقذ من الضلال المرجع اللي ممكن تفهم منه الخريطة الفكرية للمناهج المخالفة لأهل السنة، رغم ان هو للأسف الإمام الغزالي رحمه الله رغم ان هو قدم لنا الخريطة ديت إلا ان هو خرج منها باختيار علم الكلام مع السلوك الصوفي، وهو إمام في المذهب الشافعي، ده حفر مدرسة إيه؟ اللي هي الـ الـ الـ الـ الـ الأركان الثلاثة ديت بتاعت العقيدة على منهج المتكلمين مع السلوك الصوفي مع الفقه الإيه؟ المذهبي. ويمكن بعد كده نشرها بعنف السبكي رحمه الله وعفى عنه. كتاب المنقذ من الضلال يعني قد نعطيه كما ذكرت وقت أكثر لتدارسه، لكن أنا سأقول معظم أو أهم أغراضه اللي تتعلق بالإجابة على سؤال إيه الفلسفة، إيه علم الكلام، إيه علم المنطق، ليه رأى الغزالي انه جنب كده محتاج الايه، محتاج السلوك الصوفي، وده اللي تقريبا استقر من بعده. يعني هذا الكتاب يعتبر منهج يعمل به كل المدارس العلمية الغير سلفية في المعاهد الكبرى في العالم الإسلامي ونحو ذلك. الكتاب بيقول عنوانه المنقذ من الضلال، بيحكي فيه تجربة شخصية انه اراد ان يصل الى اليقين. يعني هو انا اخترت ان انا اتناول الموضوع من خلال تجربة الامام الغزالي تكون ايسر في الفهم، وقال احنا ممكن نجردها ونعرف الايه الفلسفة ونعرف علم الكلام، الامر سهل جدا. ولكن نشوف التجربة. هي التجربة مبناها على افتراض، والافتراض ده لو نسفناه نقول انه لم يكن ثمة داع لهذه التجربة المؤلمة. الكلام ده يعني هنكمله، يعني انا حتة مبناها على افتراض ده هكمله لك من الجامع العوام عن علم الكلام، ومن فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة، ومن كتابات كل المتكلمين ارباب علم الكلام. هم لديهم قناعة ان في نصوص الكتاب والسنة أمور منقضة للعقل. فاكرين احنا اتكلمنا في الموضوع ده. هي الآفة الكبرى هو هذا الموضوع. انت ممكن برضو تلاقي كلام قريب جدا من ده في كتاب مدخل الى علم الكلام للشيخ حسن الشافعي العالم الأزهري المعاصر. فبيقول هو الدنيا كل الفرق دي مشكلتها ايه؟ حل جدلية العقل والايه؟ والنقل. هناك أقوام سواء الفلاسفة أو المتكلمين، لما نتكلم على فلاسفة الإسلام، لديهم قناعة بأن الشرع والمتكلمين معظمين للحديث. يعني إذا ثبت الحديث بالطرق المعروفة عند أهل السنة بيثبتوه، وبالتالي بعد ما بيثبتوا بيقول إيه؟ ولكنه مناقض للايه؟ للعقل. فالحل عنده هو التأويل كما علم. لكن هو عنده قناعة ان في ايه؟ جملة كبيرة من النصوص ليست مجرد انه هي في مساحة لا دخل للعقل بها اللي اتكلمنا عليها فيجب معها التسليم. لا، ده ممكن انها فيها ايه؟ اشكالات عقلية. طيب، السؤال ان الكلام ده ثار بعد انقضاء عصر الصحابة، او بعضه كان في اواخر عصر الصحابة على ايد الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة والجبرية. دول البدع اللي ظهرت في اواخر عصر الصحابة ثم في عصر التابعين، ودي كبار البدع اللي طرحت اطروحات فيها نوع من الاستشكال على الايه؟ على النصوص. طب الصحابة كيف نقلوا الدين دون أن يطرحوا هذه الأسئلة؟ لأنه ما وردش أنهم طرحوها، ولو طرحوها كانوا قالوا لنا إجابتها، مش كده؟ فافترضوا افتراض يرون أنهم يعظمون به السلف. إيه هو؟ أن الصحابة شغلهم الجهاد عن تدبر جزئيات المسائل. والكلام ده ايضا هتلاقيه في كتاب الفلسفة الإسلامية للشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق. هتلاقي كل الرموز، يعني تقريبا كلهم ينقله بعضهم عن بعض. لكن هاي الإجابة دي غير مقنعة، غير مقنعة، لأنه حيظل هو يعني خلاص اعتذر عن السلف بهذا الاعتذار، لكن من داخله ايه؟ ثمت مشكلة ما. ده التجربة اللي خاضها كل هؤلاء. عايزين الأول لو واحنا ماشيين كده بنجاوب نقول اللي هم قالوه دوت غير صحيح، ويرده ان الصحابة سألوا عندما استشكلوا، يبقى نقدر نجزم بأن كل ما لم يسألوا عنه كانوا لا يرونه مشكلا، مش زي ما هم دول بيقولوا أنهم لم يتدبروا فيه أصلا، لا، أو غلب عليهم التسليم. ده كلام الغزالي، وكل واحد بيبرر، هو بيقولك لا هم قدروا يقاوموا يكبتوا هذه الأسئلة، والغزالي عنده الحل، أنت تعمل كده مع نفسك، ولو عملت كده إيه إياك تروح لعلم الكلام. وده مش اللي بيقوله متأخر المتكلمين بعد الرازي، ده بدأ يبقى عندهم أول واجب على العبيد النظر والاستدلال. يا عم ده أنتوا كبار نظركم قالوا الجام العوام عن علم الكلام، ما علينا مش دي قضيتنا. يبقى إذن القضية الجوهرية أنهم افترضوا أن في إيه، في تعارض مع العقل، وأنه الحل اللي السلف قدموه تغليب اليقين هكذا بلا نظر، أو كانوا مشغولين أصلا، يعني مش أنه هو صار لديهم السؤال. طبعا نقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم انظر أخاك ظالما أو مظلوما، الحديث ده مهم جدا استفيد منه إيه. الصحابة لم يحشوا عقولهم بأمور يرونها متعارضة تغليبا لكمال التسليم، لا، لما ظنوا التعارض إزاي ده بد ينزهوا الشرع عن التعارض. لديهم قناعة تامة إنه لا تعارض، لكن إما أنه عارفين حل المسألة إما بيسألوا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم. فده ينسف الموضوع لما شوف فيه، لما تشوف ده ودى لغاية فين بقى. يبقى أنا عندي المشكلة كلها إن إيه، الأزمة ستظل هي كل من انحرف عن المنهج السلفي أو عن منهج الصحابة أو أضاف إليه أو حذف منه. لأن الأشاعرة بيقولك لا احنا يعني مين اللي قال ان منهجكم منهج السلف؟ مال ايه؟ هل انتم معشر الأشاعرة منهجكم ومنهج السلف لا يستطيعون ان يقولوا هذا؟ مال بيقولوا السلف غلبوا التسليم. تطبيق ده في الصفات مثلا ايه؟ في باب زي باب الصفات، عشان تفهم العملية جاية ازاي؟ أنهم يظنون أن السلف فوضوا في المعنى والكيف. يبقى لما بيجي المتكلمين يتحدثون عن منهج السلف بيقولوا إيه؟ فوضوا في المعنى والكيف. خد بالك دي مش في الصفات بس، لما تيجي تقول له النصوص اللي بتتكلم عن إرادة الله عز وجل وعن إرادة العبد في باب القدر، هيقولوا السلف إيه؟ مرروها كما جاءت، لم يتأملوا، لم يتدبروا، كانوا مشغولين بالجهاد، غلبوا جانب اليقين. كل دي عبارات مترادفة، ان المشكلة كانت قائمة ولكن الصحابة رضي الله عنهم لم ايه سكتوا عنها. تخيل دي بتعمل شرخ قد ايه في النفس بقى يفضل موجود. طيب لذلك هو بقولك الصحابة فوضوا في الكيف. لو خدنا مثال الصفات معنى دي ايه منهجية عامة، ويقولك اهو بدليل قول الامام مالك. طب يا اخوانا مش انتوا بقى ارباب العقول؟ ما تشوفوا كده الامام مالك بيقول ايه، الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى في معلوم وفي مجهول، الكيف هو اللي مجهول، يبقى ايه اللي معلوم؟ المعنى. ازاي اللفظ ده الشديد التفصيل يتقال فيه الامام مالك كان يعني به التفصيل كيفا ومعنى؟ ده هو قال حاجتين، حاجة معلومة وحاجة ايه. طيب ورجع قال والسؤال عنه بدعة، عن المعلومة ولا عن المجهول؟ عن المجهول اكيد، بس هي دي القضية. طب هو ممكن يبقى فيه حاجة الشرع يخبرنا بها نعلمها ولا نحب بها علما؟ طبعا الجنة والنار والصراط والحوض. خد بالك الابواب دي عند المتكلمين تقريبا يكادون يوافقون فيها أهل السنة جملة وتفصيلا. أنا شايفين دي نحن لما بيقسموا العقيدة للإلهيات والنبوات والإيه والغيبيات، هم في باب الغيبيات تقريبا شايفين إن مفيش ما إشكالية في التسليم لها كما جاءت. لا مشكلة عقلية في هذا. والصحيح أنه ما فيش مشكلة في كل الأبواب لو أنهم تأملوا. طيب فإذا يبقى ممكن الشرع يخبرنا بشيء نحتاج درجة من علمه التي نطقها، أما التي لا نطقها فلا يبينها لنا الشرع. وهو موسى عليه السلام عندما قال ربي أرني أنظر إليك، ماشي، هو طلب هنا مزيد علم، بس إيه؟ هل قال الله له إني لا أرى؟ قال لم ترى. طب والعلة إيه؟ أنك وفق قدراتك التي خلقك الله بها الآن لن تستطيع، قدراتك لن تتحمل، بدليل الجبل الذي هو أشد بأسا لن إيه؟ لن يطيق. الشاهد هنا طبعا كده إن يمكن أن يوجد أبواب يخبرنا الله عز وجل بها نعرف ما نستطيع إدراكه ونمسك عن الباقي، ويبقى ما نستطيع إدراكه مفيد لنا. طبعا معاني الأسماء والصفات عندما نستفيدها تثمر أعمال قلوب، تثمر حب لله ومراقبة لله وإلى آخره، وهذا هو القدر الذي نطيق، وهذا هو القدر المطلوب. تخيل معايا تاني بقى إنه أحد الأطروحات اللي بتتقال هي الآيات دي في الأصل كده لا معنى له. تقول له يعني هل يمكن أن يخاطبنا الله بشيء لا معنى له؟ قال له زي الحروف المقطعة في أوائل الصور. لا انتبه، أو احنا بنقول في معنى وفي ايه؟ في كيف. بالنسبة للنصوص في معنى وفي ما يستفاد من النص، المعنى اللي هو قلنا التفسير الايه؟ تفسير المطابق اللي هو الجملة بجملتها. طيب هو احنا في اللغة عندنا الحروف لها معنى؟ انت عايز تجيب الحروف المقطعة لها حروف، خلاص اجيب باب المعنى اقول لا معنى له، ده بباب الايه؟ المعنى. تجيبها زي الرحمن على العرش استوى، اللي هي لو رحت عطيتها لواحد اعجمي دارس لغة عربية ما قلتلوش دي في القرآن يقول لك يعرب لك الجملة ويقول لك أركانها، مش كده؟ يبقى إذن دي لها معنى، يبقى لازم خاطبنا الله بهذا المعنى لكي نعتقد. الكيفية الله أعلم به. هنا برضو في الحروف المقطعة لا معنى له. طب إيه المراد منها؟ ممكن أقول الله أعلم، بس ما يبقاش أن الله خاطبني بشيء إيه وأنا أقول والله هو خطبني، مع أن كل العقلاء يعرفون أن له معنى وأنا أقول إيه؟ لا معنى له. لذلك واسع بعض العلماء في الحروف المقطعة في أوائل الصور أنهم يقولوا لا ندرك الحكمة منها، هي أصلا ما لهاش معنى، الحروف ليست لها معنى، فخلاص دي خلصنا منها. فاضل بقى طيب هي مساقة هنا ليه؟ الله أعلم. مع أن الراجح أن بس ده راجح بالتأمل والنظر إن هذه إشارة إلى أن القرآن مؤلف من هذه الإيه؟ الحروف، ومع هذا تعجزون أن تأتون بمثلي، وهذا دليل أنه من عند الله. طيب يبقى كده هم عندهم الأزمة دي موجودة. إيه اللي حصل؟ إن في جيل اللي هم احنا قلنا عليهم الشيعة والخوارج اللي لم يستوعبوا قضية التحكيم بن علي ومعاوية رضي الله عنهما، فغلب عليهم العاطفة مع الجهل، فقالوا الاثنين كفار، بدأوا يحاولوا ينظروا للكلام ده. في نفس الوقت كان في حركة يهودية مجوسية نصرانية، اليهود من جهة بيحاولوا يبث عقيدة الجبر، النصارى من جهة بيحاولوا يبث عقيدة القدر، دول عقيدتين متطرفتين في باب الايه؟ العلاقة بين إرادة العبد وإرادة الرب سبحانه وتعالى. فكان في ناس أسلمت أو دخلت في الإسلام طقية وبتبث مناهج، الناس مجوس بيبثوا عقائدهم، فالدنيا تموج بهذه الأفكار وفي فتن. فالبعض بدأ ياخد هذه الأفكار وينسبها إلى الإسلام، لكن بدرجة من درجات. أنا هنرجع للإمام الغزالي دلوقتي، ده كله تمهيد يعني التاريخ عشان تبقوا مستحضرين. بدرجة من درجات الصراحة أو الوضوح في أنه بيقحم المسألة أو العقيدة الباطلة، أو بيقحم تكفير مرتكب الكبيرة مثلا عند الخوارج، بيقحم حتى بعد كده الخوارج المرجئة ظهرت كرد فعل الخوارج، فعشان تصل إلى عدم تكفير مرتكب الكبيرة أخرجت العمل من مسمى الإيمان. كل دول ما كانش عندهم مانع أنه يقول أن اللي بيقوله معارض للقرآن، هما زي ما الصحابة سكتوا عن إيه فيما يزعمون عن أمور متعارضة فهو كده، واستعملوا هذه الطريقة. فبدأت روح الشك والفتن تزيد، فبدأ هنا بداية المعتزلة ان البعض يعتبرهم انهم نشأوا كحالة دفاعية وليست كحالة هجومية. عشان كده بعض المصنفين بالذات الاشاعرة بيميلوا للدفاع عن المعتزلة. بيميلوا للدفاع عن المعتزلة ليه؟ مع ان هما يعني الاشاعرة مذهب قام على انقاض المعتزلة، هو يبقوا شايفين ان الجيل اللي قبل المعتزلة مؤسسي الأفكار الهدامة الكبرى من العقيدة في الإمامة اللي اخترعها الشيعة، أو من تكفير مرتكب الكبيرة اللي اخترعها الخوارج. طبعا الأشعار في الآخر بقوا مرجئة، فما بيبقوش بصين نفس النظرة السيئة للمرجئة، فما بيبقوا شايفين أن الجيل ده دول أقوام كان عندهم جرأة على الشرع، وكانش عندهم مانع أنه يصرحوا بصورة فجة بأن هذه الأفكار التي يرونها حقا مصادمة للوحي، وإن لم يقولوا أنهم كفروا بالوحي، لكن بيقولوا لا بأس يعني اقبلوا كما قلتم عن السلف أنهم قبلوها هي كده. بداية طبعا المعتزلة لهم بداية أنهم حاولوا يوجدوا رد مقنع على الخوارج، في فقالوا لا المرتكب الكبيرة ليس كافرا كمنزلة بين المنزلتين، وعلى المنهج اتسع جدا معاهم، فبقى منهج عام في محاولة الموائمة بين منهج أهل السنة وبين بدعة غليظة ما كانت موجودة في فترة الفتنة دي، لغاية ما استقر المعتزلة كمنهج متكامل. وزاده خطورة ان الشيعة نفسهم خدوا منهج المعتزلة هو هو وزادوا عليه مسألة الإمامة، وبقى الشيعة معتزلة في الغالب. ومن هنا بدأت تجربة ان ابن كلاب، احنا قلنا كان معاصر الامام احمد، ومن بعده الاشعري والمترودي رحمه الله جميعا، انهم يقولوا لا احنا هنحاول نعيد طرح منهج اهل السنة، ولكن بطريقة لا تصطدم مع الأسئلة العقلية اللي طرحها الخوارج والشيعة والمرجئة والجهمية والقضرية والجبرية، اللي هي وقلنا كل واحدة من دول بقى كان لها سكة، سواء نشأت في فتنة نفسية أو نشأت نتيجة شبهة ألقاها رجل يهودي، أو التانية شبهة ألقاها رجل نصراني. قلنا يعني بدعتي اللي يتعلقها بباب القدر، اليهود ألقوا بدعة الجبر والنصارى ألقوا بدعة القدر، اللي هم الطرفين نقيد في هذه البدعة، وهكذا. فبدأت المعتزلة يرون أنهم أخضعوا هذه الأفكار بدرجة المال الشرع، لكن ده كانوا أقرب إلى هذه الأفكار منها إلى منهج أهل السنة. ابن كلاب والأشعري والمترودي لا، شايفين إن هم أعادوا إخضاع منهج المعتزلة لإيه، طوروه وضغطوا على أطروحاتهم ليقربوها أكتر من منهج أهل السنة، بل ليجعلوها في ظنهم مطابقة. مطابقة ازاي؟ الاصرار على ان السلف سكتوا وبالتالي هو بيقول أنا لو أوجدت تفسير يتفادى اعتراضات هذه الفرق بتفسير جديد، مع أنه بينسب للسلف الإيه؟ السكوت، فحيقول إذن هذا لا يعارض منهج السلف. وبالتالي لو حد من الأشاعرة قال إن منهجه هو منهج الصحابة يبقى مش فاهم كلام كبار المذهب، ومنهم الغزالي رحمه الله نفسه، بل وإن لم يكن والأشعري. طبعا الأشعري له مراحل مش عايز أتكلم عليها بقدر ما أتكلم على المنهج على ما هو باقي. لا، هم غاية ما هنالك بيقولوا يحاول ينسب إلى السلف الإيه؟ السكوت. وبعدين يقول ما فيش مانع بقى إن إحنا نتكلم حيث سكتوا، هم كانوا مشغولين، إحنا هنحل الإيه؟ المشكلة، بس هنحل المشكلة بدرجة لا تسقط النص بالكلية كما فعلت الفرق اللي هي سابقة على ظهور المعتزلة، أو كما فعلت المعتزلة نفسه. وكما ذكرنا هتجد أن الأشاعرة موقفهم من المعتزلة موقف مذبذب شوية، شباب يعتبروا أن المعتزلة شأنهم شأن ما قبل المعتزلة، دول هنسميهم الفلاسفة. وحنيجي الغزالي نظرته لهم إيه، وفي فلاسفة تانين بقى، لكن دول معظم الباحثين بيصنفوهم انها مناهج ايه؟ فلسفية وليست كلامية. الحدود مش واضحة لكن هنقولها ده. المعتزلة ممكن تكون هي بداية المناهج الكلامية، لكن المناهج علم الكلام عند الاطلاق بيطلق على المدرسة الكلابية وما تفرع عنها من الايه؟ الاشعرية والايه؟ والمتروني. فهم شايفين ان هم تكلموا فيما سكت السلف عنه، وليس انهم تكلموا بخلاف منهج الايه؟ السلف. احنا ممكن نقول كل فرقه من ظهرت رد فعل على فرقه ثانيه، يعني المعتزله عشان يربع فلسفه، الكلابيه عشان يربع معتزله وكده. نعم، حاجه اشبه بكده. فده الايه؟ دي التركيبه التي وجدت. طيب، فدول ناس لم يسموا أنفسهم فلاسفة، اللي هم الجهمية والقضرية والجبرية، وإن كان وفق التعريف العام للفلسفة ينفع يبقى اسمهم إيه؟ فلاسفة. لكن عندنا بقى الكندي وابن سينا والفارابي، دول سموا نفسهم فلاسفة صراحة. كويس، يبقى أنا الخريطة كده بتكتمل ولا بتتشتت؟ بهو اللي حيسمي لما بيقولوا فلاسفة الإسلام يشمل بعضهم، بيقول يا أخوانا كل دول فلاسفة. لما نيجي نحط التعريفات بقى، حنا أنا عندي في بدع كبرى ظهرت قبل المعتزلة، وفي المعتزلة، وفي الكلابية والأشاعرة والمطرودية. وقلنا المعتزلة بيعتبروا نفسهم أنهم أوقفوا غلو الجهمية ومن شبهه من البدع الكبرى اللي ظهرت قبل منهم. المعتزلة كان عندهم جرأة في أن طرح أفكار مصادمة للنصوص دون أن يتكلفوا إجابة منطقية عليها. ابن كلاب والأشعري والمتروذي تكلفوا إجابات يرونها أولا بيثبت النص، يعني المعتزلة في سبيل كده أنكر حجية السنة عشان يبقى عنده مساحة كبيرة إن هو يجاوب براحته. لكن الأشاعرة أو المتكلمين يميزهم عن المعتزلة أنهم معظمين للحديث والأثر، إذا ثبت فلا بد أن يقولوا، إذا ثبت بطريقة المحدثين فلازم ساعتها يقولوا عليه إن هو إيه؟ أنه من الدين. ولكن بيوجدوا تفسير يرونه أقل تصادما مع العقليات، لأن هم في الآخر معترفين أو متوهمين، ودي الأزمة الجوهرية عندهم، إن هذه النصوص فيها ما يصادم الإيه؟ العقل. عندي فريق آخر درس كتب الفلسفة وقال ده الفلاسفة منهم ناس مؤمنين، لأن منهم ناس دهريين دول بيقولوا دول اللي هم يعني أصل الملاحدة وبينفوا أو بيقولوا بينفوا وجود الخالق، ومنهم ناس طبيعيين دي على طريقة تقسيم الغزالي للفلاسفة اللي هم أثبتوا أن للكون خالق ولكن نفوا المعاد، ومنهم من أثبت اللي هو بقى مدرسة أرسطو وأفلاطون اللي الفارابي وابن سينا اعتبروهم ايه مؤمنين، بل بعضهم بيقول من باب بقى المبالغة يعني وما يدرينا لعل هؤلاء كانوا أنبياء في أقوامهم. فدول وصلوا دول اللي بيعتبروهم دول مؤمنين، يعني بيكلموا في باب الإلهيات بيثبتوا الخلق وبيثبتوا المعاد لكن بيرجعوا من فوق لأنهم بينفوا معاد الأجساد ماشي. فوجد هنا عندي طائفة من الفلاسفة الذين ينتسبون للإسلام وبيقولوا لا تعارض بين الإسلام وبين فلسفة أرسطو وأفلاطون وأرستوتليوس اللي هو ده بقى أكثرهم قربا لعقائد المسلمين، في أنه بيرى أنه هو أثبت الخالق وأثبت المعاد لكن بينفي معاد الأجساد، لكن مع هذا بينفي معاد الأجساد وينفي علم الله بالجزئيات، يقول يعلم الكليات فقط، وده كلام قاله القضرية قبل منه، أو يعني قالوا ناس روجوا لهذه الفلسفة وده، وقناة أخرى جابها لنا اللي قالوا عن نفسهم أنهم فلاسفة الإيه؟ المسلمين أو فلاسفة الإسلام. ودي أمور بيرى الغزالي رحمه الله ان هو تكفي لكفر ابن سينا ومن وافقوا من الايه من الفلاسفه اللي هم بيقولوا بنفي معاد الاجساد وقدم العالم وان الله لا يعلم الجزئيات. فلما تقول الفلاسفه في ناس بتعتبر التعريف المجرد، التعريف المجرد ايه؟ ان الفلسفة علم بيبحث في حل المشكلات الانسانية بطريقة عقلية بالذات باب الالهيات، فيقولك كل دول بما في ذلك الاشاعرة فلاسفة، وبعضهم بيقول عشان يعني ربما انتوا بتقولوا ابن تيمية حارب الفلسفة وهو فيلسوف صاحب مدرسة فلسفية، لا مشاحة في الاصطلاح، بس هي القضية هنا هو حيقول ليه يا اخوانا، ولكن هو له طريقة عقلية في التفكير ومدرسة متميزة، طيب هو ما نهاش عن طريقة عقلية في التفكير عشان تقول هو حرب، هو هاجم الفلسفة اللي لها منتج معين وهاجم اي طريقة عقلية تزعم مصادمة الايه النصوص، عايز تسمي دي فلسفة سميها، لكن اللي بيجي حد يقول كل دول يقول الخوارج والمعتزلة وفلاسفة وابن سينا والفارابي فلاسفة طبعا، ويقول الغزالي نفسه يعني أحد كبار الفلاسفة، لكن لو حبينا تعريف خاص لا، هو الفلاسفة بيقولوا على اللي ترجموا منتجات فلسفة اليونان وداروا في فلكها، يعني مش شرط يكون راح نقلها نقل مسطرة، لكن اجمالا هو الطرح ده، ودول حقيقة دايما مشكلتهم ان هو بيقول بقدم العالم وان هو وهذا في حد ذاته كفر، يعني هو اذا يعني وانه بيقول بنفي معاد الاجساد وبيقول ان الله دي معطيات اتفقوا عليها، ممكن البعض يخرج عنها نعبره الكندي ما كانش كده، هو كان قبل ما تستقر او يعني نقل الفلسفة هو اللي فتح الباب لكن لم يوافق على هذه الاشياء، كل بقى واحد يتحاسب لوحده. فده المعنى الخاص لما نقول المدرسة الفلسفية في الاسلام المجموعة اللي هي دارت في فلك فلسفة أرسطو وأفلاطون سواء قبلت كل المعطيات أو رفضت أو ودول الغزالي بيكفر فضلا عن ابن تيمية أو غيرهم. الشائع في الاصطلاح إن إن إن إن كمان البدع الكبرى اللي قبل ظهور المعتزلة يعني عشان يصنفوا طالما هنقول فلاسفة ومتكلمين يبقى هيصنفوا إيه؟ فلاسفة. ولأن بالفعل الأفكار دي كانت مستقاة من فلسفات ربما الشرقية القديمة فلسفات فارسية وغيرها وإن لم تعرض في هذا الثوب الفلسفي دي عرضت كشبهات تقال للعوام أحدثت فتنا يبقى دول كمان داخلين في الإيه؟ في الفلسفة. هيبقى المعتزلة بداية النزاع لو اعتبرنا ان علم الكلام هنخليه من خاضوا في هذه المسائل بطريقة عقلية لكن مع درجة من توقير النصوص او مع درجة من الدوران في فلك الشريعة او لو احنا اعتمدنا تعريف علم الكلام اللي بيقول علم يبين كيفية الدفاع عن العقائد الإسلامية بطريقة عقلية يبقى كأن العقائد جابها خلاص جابها منين مما يظنه أنه ده القدر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة كلهم بيبقوا مخطئين في تصور أن الصحابة عشان كده دول بيكتروا مساحة الإيه التي يزعمون أن الصحابة فوضوا. كلمة التفويض عند دول ليست فقط تتعلق بالصفات لا ده هو اجمالا بينسب للصحابة انهم ايه سكتوا عشان هو لما يجي بعد كده يقول والله انا هو الصمت افضل ان كنت تطيقه وده منهج الغزالي. قد بالك الرازي تحرف الكلام ده بعد كده يعني الغزالي امثل بكثير من الرازي مع الاخذ في الاعتبار ان منهج الغزالي يعني شديد البعد عن منهج السلف ولكن حتى دي ما الرازي بعد كده قلب الكلام انه لا يعني الكلام اللي هو بيقوله يجب اعتقاده وقرب الكلام كمان حتى في طريق الطرح جدا لكلام الايه الفلاسفة. فلما نيجي نقول لا بقى في حاجة اسمها علم الكلام يبقى هتبتدي بالمعتزلة أو تقول لو قلت لا أنا مش هحط في تحت الفلسفة إلا اللي نقلوا عن فلسفة اليونان يبقى هيبقى داخل معاك في الإيه اللي هيدخل في علم الكلام الخوارج والقدرية والجبرية والجهمية اللي هم ابتدأوا البدع ومش وإحنا التصنيف مش مسمينهم فلاسفة ومش هتفرق معانا احنا عموما كحكم سلفي على هؤلاء ان كل هؤلاء منحرفين عن الايه عن الشريعة ولكن عشان تعرف المصطلح لما بيطلق بيرد به. الفلسفة فلسفة أرسطو وأفلاطون أثمرت المنطق يبقى عرفنا كده الفلسفة وعلم الكلام إجمالا يعني مش كده. الفلسفة في عندي ناس نقلوا فلسفة أرسطو وأفلاطون وسموا فلاسفة الإسلام أو سمية بعد كده دول لا نزاع بين أحد على أن دول لما بنقول الفلاسفة فلاسفة المنتسبين للإسلام أن دول إيه يشملهم هذا الوصف. عندي في ناس أثارت قضايا منحرفة بدون هذا العنوان وغالبا كانت مستفادة من فلسفات فارسية أو نحو ذلك ودول اللي أثاروا القضايا الكبرى اللي صارت في أواخر عصر الصحابة وما بعده التكفير مرتكب الكبيرة العقيدة في الإمامة اللي اخترعتها الشيعة أن هناك وصي للنبي صلى الله عليه وسلم التكفير مرتكب الكبيرة ردت عليه المرجئة بإخراج العمل من مسمى الإيمان بدعتي القبر والجبر والقدر اللي ايه الجهم بن صفوان اخذ عن الجعد بن درهم في النهاية عن لبيد بن اعصم اليهودي بدعة الجبر والرجل النصراني اسمه سوسن كان بيقول بدعة القدر والاثنين ايه كانوا في توقيت واحد، البدعة دي هنا والبدعة دي. المعتزلة زعموا أنهم بيدافعوا عن العقائد الإسلامية أمام هذا، لكن في الواقع وافقوا هذه البدعة بدرجة كبيرة جدا، وكان عندهم جرأة على النصوص على الأقل، يعني منها أنهم إجمالا نسفوا حجية السنة عشان يقدر يدخل أكبر قدر ممكن من هذه الأفكار ويعيد طرحها كأنها في قالب إسلامي. ابن كلاب والأشعري والمترودي لا، دخلوا بقى كلام المعتزلة وأعادوا طرحه. هم إيه درجة قربهم للشريعة من حيث المبدأ؟ أنهم معظمين للحديث، وبالتالي هم مصنفين على أنهم محاولة للدفاع عن منهج أهل الحديث، ولكنها محاولة اعتراها الخلل على النحو الذي ذكرناه. فهؤلاء بدأوا يقرروا العقائد بطريقة أخرى، زعموا أن السلف كانوا يسكتون عن معظم هذه الأمور، ما ثبت لديهم أنه صحيح نسبوه إلى الدين، ولكن أولوه بما يرونه يزيل الإشكال الإيه؟ العقل. إجمالا من زمان، من قبل ما القصة دي تثور، كانت الفلسفة أنتجت علم الإيه؟ المنطق. علم، لأن الفلاسفة بيكلموا في الغيبيات والإلهيات، بل والعلوم الرياضية والطبيعية والسياسة والأخلاق، ما هو كل دي فلسفات، كل واحد بيرتقي شيء بيقوله. فاستعملوا أنواع من الأقيسة ونحو ذلك، فبدأوا هم وهم بيتنظروا ينتجوا آلية لتقييم القياسات. فالآلية دي استخرجت وهذبت وبقت علم مستقل اسمه الايه؟ المنطق. هو الغزالي جعل المنطق جزء من اصول الفقه، وبالتالي هو كتب كتاب كامل تقريبا في المنطق، قال وجعله هو مقدمة كتاب المستصفى. وحتى هو الكتاب ده فعلا يعني يعني تقريبا مقدمة المستصفى، المقدمة المنطقية في المستصفى، هي مكافئة تماما لكتاب له اسمه محك النظر، كتاب في المنطق، ولو كتاب تاني في المنطق أعلى منه اسمه المعيار. وهو قال في المستصفى ان المقدمة ديت هي معيار للعلم. فالشاهد هنا انها هو شايف ده معيار لاتقان القياسات العقلية. لا احنا بنقول يا اخوة تقفل التليفونات، مش بنقول. يبقى قلنا الغزالي رحمه الله رفع جدا من شأن علم المنطق، واثروا في العلوم الاخرى غير الايه؟ غير علم الكلام وغير الفلسفة. احنا كده بقى علم المنطق ده لوحده كده، هو بيقول ده مش معمول عشان الفلسفة لوحدها، او لو كان معمول عشان الفلسفة لوحدها فهو ضروري لعلم الكلام ايضا، بل وضروري لعلم اصول الايه، وكأنه جزء من علم اصول الفقه. وهو علم يدرك به، يعني علم يدرك به مدى صحة القياسات العقلية من عدمه. وقلنا قبل كده ان موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من هذا العلم انه قال فيه حق وباطل. ده ايه؟ علم المنطق مش علم الكلام ولا الفلسفة. علم المنطق مش هلاقي فيه مثلا ان ان ال ال ال الكلام على الصفات ولا على القدر، ده انا هلاقي فيه اخد قياس ما ادخله يقول اه صحيح ولا مقدمتين ونتيجه دي صحيحه، لا دي تستفاد ولا ما تستفادش. مره تكون على اسماء وصفات، مره تكون في الرياضه، مره تكون ملهاش علاقه. لكن هم بيصوغوا هذه القواعد. شيخ الاسلام له اعتراض على كثير منها انها مش صحيحه، ولكن حتى الصحيح وهو اكثره يعني قال وهذا علم فيه حق وباطل. طبعا الباطل اللي فيه لازم يرد، وباطل عقلا، مش ان هو لا يعني انا قصدي ايه ان هو بيقول يلزم من كذا كذا وهو لا يلزم عقلا، ماشي. قال وما فيه من حق لا يحتاجه الذكي ويستغني لا يفهمه الغبي ويستغني عنه الذكي، يعني لا فائدة منه. وهو الغزالي مثلا كرجل معظم جدا للمنطق كان شايف ان من ذمه من العلماء طبعا اللي قبل منه، وبالتالي اللي قبل ابن تيمية من باب اولى. يعني هو الغزالي بيتكلم في زمانه عن العلماء اللي ذموه، ما كانش ابن تيمية بعد الغزالي، لكن بيتكلم على ربما على الامام الشافعي والامام احمد انهم ذموا علم الكلام وذموا علم الايه المنطق كمان. قال لانهم لفرط ذكائهم مستغنون عنه. يعني هو شايف ان ناس، وده قريب من كلام ابن تيميه بصوره او باخرى. اذا المنطق دي في الاخر معناش مع المنطق مشكله كبيره، يعني في الاخر اليات اللي عايز يستعملها يستعمل. المشكله ان حد تعرض عليه البرهان العقلي في صوره مفهومه جدا يقول لك لا معلش صغها لي بايه؟ بطريقه اهل المنطق، فيبقى بيطلب منك عارف بالظبط كده. زي مثلا لو انت في حياتك العامه السائل ده اسمه ميه، ماء. لو انا بتكلم في اللغه، في اللغه، وبقول لك فسر لي الماء او عرف لي الماء، الاجابه ايه؟ ها؟ في اللغة هذه أشهر كلمة في اللغة، فلا يوجد ما هو أبسط منها للدلالة عليها، لا تفسر. وده برضو نفس بعض المبتدعة يروح يسأل السلف في معنى صفة. طيب ما هي زي أنت تسألي في معنى الماء، ما هو الماء؟ فيفهم العالم إن هذا السائل بيسأل على إيه؟ على الكيف، فيزجره أو يقول تفسيرها قراءتها. فقول هو ده تفويض في الإيه؟ في المعنى. لا شوف اجمع بين النصوص كلها، ده انت راح تسأل على الكيف لانك انت راح تسأل على معنى لا لفظ، معنى لفظ لا يوجد ما هو اشهر منه في اللغة عشان افسرها به. امال الاخوة اللي قالوا لي الماء مش عارف سائل مائع، واللي قالوا لي H2O ده مش تعريف. ممكن احتاجه، ممكن عايز اخضع الماء، اصنف الماء وانا بدرس الكيمياء، او اصنفه وانا بدرس الفيزياء، فعايز احطه في مكانه في المائعات. فده تعقيد لغرض ما وليس تبسيط، ماشي. يبقى هنا طيب لو احنا القضية بتاعتنا ايسر من كده، ده يعني ان عايزين بسألك ايه اللي في الاناء ده، ما نعم ام لا، تقول لي طب قبل ما نقول نعم ام لا اذكر لي حد الماء. يا عم هو يعني خلاص احنا خلاص، انت حالف تشرب مية او ما تشربش مية، او ده عايزين نعرف ده حلال ولا حرام مثلا. يعني هذا ماء؟ قل نعم أم لا عشان ننتقل للخطوة اللي بعدها. يقول لك لا، ما أنت هنبقى زي بقية الناس يعني، ماء نعم أم لا؟ لا. طيب ضع لي حدا. فيقوم واحد واخده ناحية الكيمياء H2O. يقول له لا، طب ما طب هات لي برهان بقى ان هو بقى ايه، اثنين جزيء هيدروجين واحد اكسجين، وماذا لو طب المسألة احنا كنا مستنين نشوف هنشرب ولا لا. هتفضل بقى ده بقى اللي ادال ايه البحر وايه جابوا عن شراب، ما جابوش ده هم وقفوا. طب التاني قال له سائل مائع. طيب طب يعني ايه مائع؟ ضع لي حدا للمائع. هيقول لك في المسألة دور. من عيوب التعريف في المنطق انك تعرف الايه، الشيء بنفسه او بجزئه. يبقى انت على فكرة ده نقد حقيقي للتعريف. وبعدين لو انت ما مشيتش معاه تبقى انت جاهل، ودي معظم طرق الفلاسفة والمتكلمين. عشان كده اللي منهم في الاخر، وعشان كده تجربة الامام الغزالي يعني لازم هنقول طرف منها، او يعني نقول ملخصها، احنا دلوقتي بنحكي بعيد عنه هو يعني. يبقى في فالمنطق ده علم مستقل، وان كان هو ولد يعني من داخل الفلسفة ومتأثر بها، ويورث أصحابه أحيانا درجة من ضرب البرهان على الواضحات أو على القطعيات أو على اليقنيات، وده برضو حيورينا إزاي ده أثر على الإمام الغزالي رحمه الله كنموذج. عرفنا الفلسفة، عرفنا حال البدع الكبرى اللي نشأت قبل المعتزلة، ثم المعتزلة، ثم الفرق الكلامية. الفرق الكلامية بتزعم انها اصلا من اهل السنة، ولكن هم ادعوا ادعاء ان في مساحة مسكوت عنها عند السلف، وانه لا مانع ان يملؤوها. طيب كده عرفنا كل الالفاظ اللي احنا اللي بيسأل عنها عادة في هذا الباب. ماشي، يبقى الفلسفة علم الكلام المنطق كرؤية فيها قدر من التوضيح، والنقد اللي هو الحكاية مجرد حكايتها ستعطيك نقد. تجربة الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال هنقولها بسرعة. هو بيقول انه شعر بحاجته الى اليقين. يبقى البداية عندنا ان هو في حد زرع الشك بايه، مع ان هو لديه يقين اجمالي في الوحي، لكن بيتقال له الوحي ده اتنقل لنا في اشياء مناقضة للعقل، وتم ايه السكوت عليه. هو في الجامع العوام عن علم الكلام بيقول ايوه هو كذا، في اشياء بهذا الوضع الصحابة لكمال ايمانهم وقوة يقينهم لم يخوضوا فيها. ايها العمي افعل كما فعلوا. طيب امال ليه انت الغزالي وغيره عملتوا حاجة اسمها علم الكلام؟ قال لا، دي مش للعوام، العوام لهم طريقة السلف. شايف هنا برضو نفس أزمة، هو طريقة السلف كده عنده ممدوحة ولا مذمومة؟ في عمليا هو عنده صراع، هو بيمدحها لكن هو من جواه شايف أنها منطوية، وبالتالي بيقول لا، العوام لهم طريقة السلف، يسلموا، يمتنع عن طرح الأسئلة، يعتقدوا إنه مش هيفهموا، وبالتالي لا يسألون. عامل كده ست حاجات مؤداها اكتم أي سؤال داخلك. كويس، وبيقول بقى ان الـ عشان في ناس مش هيقدروا يعملوا كده وهيعملوا فتن, فلا بد ان حد يعالج الكلام ده. والعلاج ان هم كان في علم الايه الكلام, وبالتالي هو بيقول علم الكلام ده دواء, ومن انزل الدواء منزلة الغذاء فقد اساء. مش تديه لكل حد, تديه لايه للمريض بس, ويتعلمه مين الحذاق. لذلك هو مسمي الكتاب ايه الجامع ايه العوام عن علم الكلام. بعد الرازي الدنيا اتغيرت, بمعنى بقى علم الكلام هو ليه الغزالي عايز يلجم العوام عنه, يقول لك ده يورث الشك, ده اللي كان عنده يقين وبعدين علمناه الكلام ده سيورث عنده الايه الشك. فهو بيقول يعني دعوا الناس على عقيدة السلف, بس هو عنده عقيدة السلف ايه فيها مساحة كبيرة من التفويض, مش مجرد تفويض المعنى والكيف في الصفات, لا هو في الواقع هو كل المعضلات التي طرحت في مسائل القدر وفي مسائل وفي غيرها, هم شايفين ان السلف طالما ما اتكلموش فيها يبقى كانوا سايبينها كده ايه, لم يكن لديهم فيها فهم نحاول أن نصل إليه. فدي الثغرة ابتداء, احنا بنحتج بكلامه على من يزعمون أن علم الكلام ده منهج الإيه, وبنحتج بكلامه على من جاء وجعل تعلم علم الكلام واجب على العامة والخاص. ولكن في ذات الوقت بنقول ده كلامه يدل على أن كان هناك أزمة كبرى, يعني بفضل الله لما نجي احنا بنقول له بعد كده المنهج اللي قلنا أسسه في العلاقة بين العقل والنقل في المرة الأولانية, ان ده يحل كل المشكلات التي أوقعت هؤلاء في هذه الايه في هذه الحيرة. طيب يبقى احنا قلنا ادي التسلسل التاريخي, موقف الغزالي كأحد أبرز المراحل الوسيطة في علم الكلام, انه شاف علم الكلام ده كالدواء لانه بيورث الشك, فهو بيقول نحاول نضغط على الناس يستعملوا اليقين, والا لو خلاص بقى ذرع الشك بالفعل نعالجهم بعلم الايه بعلم الكلام. هو نفسه ذرع فيه الشك, فللاسف راح ايه بدل ما يرجع عن علم الكلام راح قال نضيف إليه التصوف. ده قصة الايه المنقذ من الضلال. بلاش عشان انتوا تعبتوا, اللي عايز يقرأ يعني في نقد جيد للفلاسفة, في نقد جيد لعلم الكلام. يعني هو هنا بيتكلم بقى ان علم الكلام قاصر لانه عايز يضيف إليه الايه التصوف. نقده في لعلم الكلام في كتاب المنقذ من الضلال نقد رائع جدا لعلم الكلام نفسه. طبعا في نقد للباطنية وده مش موضوعنا قوي, يعني هما مش مطروحين بقوة. الامر الاخر يبقى برضو انه كأنه مش حاطط عنده منهج السلفي الا هو التفويض, وبالتالي هو مش حاطه خيار يعني. وفي الآخر شايف الفلسفة باطلة في حد ذاتها, فمش محتاج إيه إنه يقول إنها عيبها الوحيد أنها لا تورث اليقين إذا كان هي باطلة. والباطن والعلوم الباطنية باطلة كويس, وعلم الكلام لوحده ما بيورث اليقين, فكان لازم يكون معه إيه. طب ليه التصوف؟ قال لك ما هو أنت دلوقتي فقدت البوصلة اللي ممكن تبني بيها سلسلة البرهان اليقيني. خدوا بالكم احنا اتكلمنا عندي الفطرة محدش يقرب منها, لو قربنا منها اديك شايف الامام الغزالي وهو من اذكياء التاريخ يعني. يبقى بنبتدي بالفطرة وبعدين نبني بيها ادلة صدق الشرع, يضاف الشرع يبقى انا عندي العقل والشرع مصدرين سالمين من المعارضة وما عندناش الشك اللي ايه اللي حدث للإمام الغزالي أو لغيره. لكن هو بيقول علم الكلام مش هيقدر يوصلني لأنه يفتقر إلى البديهيات. هو ما عادش عنده بديهيات, هو شك حتى في الإيه. قال يبقى نستنى نور يقذفه الله في القلب. قال ما لقيتش حد بيجيب الكلام ده إلا التصوف اللي بيقول لك تجرد واخلع الدنيا وأقبل على الله وألح عليه أن ينور قلبك, يأتيك النور على شكل إيه بقى؟ كشوفات وإلهامات ومشاهدات. يعني جايين من أقصى التطرف العقلي عشان نروح بقى للتطرف الإيه؟ الدروشي. أنا بتكلم هنا على شخص واضح جدا أنه أمين في نقل تجربته, يعني مش وانه فنقول سبحان يعني ايه كما قال يعني بعض السلف ان من نعمة الله على الشاب اذا نسك ان يوفقه الله لصاحب السنة يدله عليه. المنهج السلف يعطيك ده كله. طيب ففي الاخر هو وصل ان لازم تحط مع علم الكلام اللي هو عنده ده مجرد دواء, دواء لغيرك, لكن انت عايز انت توصل لليقين تعمل ايه؟ اطلب هذه الكشوفات بطرق الرياضة الصوفية, ودي الطريق الوحيد اللي هيجيب لك حاجة هي في الواقع مش لا شك فيها, هي محدش هيعرف يناقشك فيها عشان يشككك فيها, بس هي دي القضية يعني. هو دي لا. طيب في الواقع الكلام ده هم طوروا حتة إن علم الكلام دواء وخلوك الغذاء, وإن كان عمليا هو دواء. يعني تلاقي هو مين من المتكلمين بيبقى شايف إن لازم الناس تعرف علم الكلام ولازم الناس تعرف عمليا, يعني بقول واقعيا في زماننا. هو الرازي غير طريقة التعرض, طريقة طرح الغزالي للموضوع, وبقى بيفخر بهذا العلم وخلق قريب جدا حتى في طرحه من الايه من الفلسفة. انا حتة اخرى بقولها لك ان المنهج المتكلمين فيه بقى فيه فلسفة كده جواه اسمها الجام العوام, صح؟ ده في ايه؟ في باب الاعتقاد. بيقول لك حاول ما تفكرش, حاول ما تستدلش, حاول ما تسألش على الدليل, وبعدين لو اضطريت خد حاجة احنا عارفين انها مش دليل, وعارفين ان علم الكلام ده كلام الغزالي, ولكن اهو احسن من مفيش. فسيبقى تاني القضية فيها ايه؟ التسليم. الكلام ده استنسخ بصورة أو بأخرى في اختيار منهج الدراسة الفقهية, إن نتكلم عن عامي ما يسألش عن الدليل, والعامي مش بنتكلم على أو مش بيتكلموا على العامي الصرف الذي لا سبيل أمامه إلى فهم الدليل, لا ده بتكلم على العامي بالمصطلح الشرعي اللي ممكن يكون عنده علوم دنيا, وعلى المبتدئ في طلب العلم, وعلى المتوسط في طلب العلم, يعني على معظم الأمة. فبقى عندي هنا ايه تكاملة الدنيا, ان في العقيدة علم الكلام اللي هو اصلا عند مؤسسي دواء وغير قادر على الاقناع التام, والاولى ما تسألش او ما تعرفش, ولو عرفته تعتبره ده دواء وبرضه ما تخدش فيه اكتر من كده. ولما راحوا للفقه كمان راحوا رايحين كده, وعشان الكلام ده يمر والنفس تطمئن لازم تقنعها بتجربة سلوكية ما تقول انا كده كويس. التجربة السلوكية دي قد يكون فيها جزء من ايه؟ من خداع النفس او جزء من خداع الشيطان او حتى جزء من من من حيل نفسيه الانسان ممكن يستعملها مع نفسه. وبعدين كل منهج من دول جواه نقص فقال نكمله بكذا. ما هو الطرح هو بيقول طب في المقابل بنقول لا، قول الرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. الجزء اللي كان بعض الاخوه لما قلت لو احنا حققنا هذا المنهج اللي يقدر يحقق الرجوع للكتاب والسنه فهم سلف الامه، كل ما يمكن ان تقوله عن الاسلام من كمال وشمول وموافقه للفطره وموافقه للعقل وطمأنه للنفس واجابه للنفس عن اسئلتها، هتبقى سمه للمنهج اللي يقدر يروح للاسلام كما هو بلا زياده ولا نقصان. لما هنقرا للامام الغزالي هنعرف تماما انه لا يوجد منهج على وجه الارض يدعي انه منهج السلف بلا زياده ولا نقصان، وان ادعاء المتكلمين ان منهجهم هو منهج السلف ده عنوان كده تحت ايه بقى؟ مع دواء مخترع، ومع ايه؟ انه وصف منهج السلف وصف خاطئ، ان في مساحة سكوت وحياد، مش سكوت حيادي تجاه عدد من القضايا اللي هو الايه اللي بيسموه في باب الصفات التفويض، لكن هم بيقولوه في ابواب كتيرة قوي كويس. فهو وصف منهج السلف غلط وقال المنهج ده كده قد يؤدي الى امراض علاجها هو علم الايه اللي السلف ما قالوهوش وما تكلموهوش وما عملوهوش، بدليل ان كبار ائمتهم في الفقه ذموا هذا الايه العلم. يبقى اذا انا بقول لك لا بكل ثقه بدون ما متكلم على جماعه بعينها ولا امام بعيني، ولا انت بتقول اذا نجحت في انك توجد مرجعيه ترجعك للاسلام بلا زياده ولا نقص، ولو في مساله مطلوب السكوت عنها تسكت فعليا، لو في مساله موجود شرحها نروحها، لو ماذون في الاجتهاد فيها نجتهد، لو ماذون في الاجتهاد في التعليل نجتهد في التعليل. كل دي بقى حاجات هنعرفها في ايه تفاصيلها في ابوابها. لو قدرنا نرجع لكده يبقى احنا بنرجع الى منهج صفه بما شئت من ايه؟ تكامل، الشمول، الصلاحية لكل زمان ومكان، كل الكلام ده. وده اللي بالفعل ذلك احنا لما بنقول هو المنهج السلفي منهج عقدي ده قصور في وصفه، طب منهج فقهي قصور في وصفه، طب منهج سلوكي قصور في وصفه، هو منهج في فهم الإسلام بكامل شمولي. قال لك لا معلش بقى منتجته في السلوك واضطريته ترجع الكتب الصوفية. لسه فيكم شوية نفس 10 دقايق تانين. هو بس ال يعني انا تعبت يعني بس انا بحاول ننهي الموضوع يعني، فلو تصبروا معانا. طيب هيقولوا لنا مش انتوا رجعتوا في كتب السلوك للصوفيه؟ ما احنا عندنا في المنهج السلفي برضو ايه نقبل الحق ممن جاء به. طيب انا عندي امور تربويه معينه مطلوب ايجادها في النفس، لو في تجربه حد عملها في ان ازاي استكشف عيوب نفسي اللي الشرع قال لي اعالجها مفيش مانع، بل ده من عدل اهل السنه وانصافه. لكن نصيحه يعني ما جنيناه من مفاسد من وراء كتب الصوفيه حتى المعتدل منها حتى احياء علوم الدين حتى مختصرات علوم الدين حتى مختصرات إحياء علوم الدين ما جنيناه من مفاسد أشد. على سبيل المثال في قصص كده هنقول حاجات خفيفة يعني. في قصص أنا لا أدري كيف كتبها من كتبها، دي موافقة للشرع وإزاي هي بتعجبنا للأسف يعني، لاقي خطباء سلفيين تعجبهم جدا ويقولوها على المنابر. لو واحد ليلة زفافه تذكر الجنة والنار فجلس طول الليل يبكي. طب هل دي تصرف؟ لا، احنا مستعدين نعمله. طب ليه بنقوله على المنابر؟ هل لما بيحصل من حد هنعتبر ده سلوك سوي؟ طب النتيجة ايه بقى لما بنقول القصص دي؟ ان الجميع بيبقى عنده يا سلام قصص جميلة جدا غير قابلة للتطبيق. اديني مندي كتير بقى، يعني انت تطلع على المتحضر تلاقي القصص دي عمال ايه تزود الخطبة تحشوها من هذه القصص اللي انت مش ناوي تعملها. خد بالك ده انت في فرق انها تكون صعبة عليك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فانت بتقول ومع ذلك بتقول ايه احياء الليل ولو بركعتين خفيفتين، فانت بتقول ادي درجة وادي ايه تدرج، لكن في درجة لا مستحيل انها تتعمل ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومصادمة للفطرة وفيها ده دي يعني انعكاس لمنظومة الانسان كانسان ان ربنا من عليه بنعمة فعايز يفرح بيها، يجي في وقت وبعدين نقول بدعة يروح ان نروح المقابر يوم العيد، ما انت بتقول انه يقضي ليلة زفاف وبيبكي خوفا من النار. طب انا عايز اكمل القصة لغاية الاخر، ما هو مش ليلة الزفاف بس اللي فيها نار، فاذا كانت النار ألحت عليه في ليلة الزفاف طب هو ده بقيت حياته هيعيش ازاي؟ يعني امتى هيكون انسان طبيعي؟ طبعا فضلا حاجات لما بيجي العلمانيين يسمعوها يقول لك هذه الخرافة بعينها، اللي هو عظام وجهه ظهرت من كثرة البكاء. طب هو بيبكي يعني ده شيء طبيا مستحيل، فالقصة ما حصلتش. طب اللي يحكيها بيحكيها ليه اللي كتبوها؟ انا اقصد لما حتى لما رحنا لعلم السلوك الصوفي القريب جدا او اللي ظلناه منضبط بالشرع فلتت مننا حكايات كتير. طيب المرأة التي العابدة التي اغتصبها رجل، هي كانت في بيتها تقوم الليل فبجوارها مجمرة نار فوضعت يدها فيها، بسألها ليه؟ قالت له يعني أنها خشيت أن تشعر بأي درجة من اللذة فتأثم. طب هل الفعل ده شرعي؟ طب هي مكرهة إذا كانت القصة حقيقية. طيب وده كده إتلاف مثلى لا يجوز، وهل ده الخوف اللي احنا عايزينه؟ يعني هل ده الخوف من الله اللي ان ده ولا ده قنوط من رحمه الله؟ واللي فقع عينه نظر او انت اللي النظر نظره محرمه يتوب ولا يفقع عينه لا يرى بعد كده، لا يعرف يقرا قران ولا يطلب علم ويسال الناس يعني وهكذا. لا فأكيد ابتلينا لما رحنا لعلم السلوك الصوفي، ده لما رحنا ايه للحاجة اللي هي افضل ما عندهم جابت لنا حاجات مش موافقة للقاعدة بتاعتنا اللي ايه الرجوع للكتاب والسنة فهم سلف الأمة، وللأسف مرت من باب ان احنا مش بنقول احكام تكليفية وان احنا مش بننسب حاجة للشرع. لا انت بتقول شيء في مجال المدح فيبقى معنى كده انك شايف انه شرعي، انك شايف انه مستحب طبعا بقى ان الادباء ياخدوا الكلام ده ويطوروه لحاجات اكثر سخافة زي الواحدة اللي نظرت الا تتكلم الا بالقرآن، وبعدين بقى يجيبوا الناس ما بيكلموهاش غير حاجات ينفع ترد بالقرآن. يعني ما حدش خالص قال لها طب تاكلي طب اشربي طب يعني لا هي هم بيقولوهاش غير طب. وهل ده احترام للقران وهل ده توقير للقران؟ وبرضه دي بقى بتعجب الاخوه اللي بيقدموا الافراح جدا ما اعرفش ليه، يعني ولا نتدبر في الرساله اللي ورا الايه اللي ورا كل حاجه. اذن الرجوع للكتاب والسنة فهم سلف الأمة يغنيك عن هذا كله، حتى ولا هنستفيد من جهد بشري من أي مدرسة أخرى، هذا لا يعني أو لا يقضح في تكامل المنهج، بل يدل على مرونته. ومع هذا فحتى الجزء اللي بيقولوا أهونتوا في السلوك مش نقلتوا عنهم، بقول معظم هذا النقل للأسف كان ضرره أكثر من نفعه. ده استعراض سريع يعني إيه فلسفة، يعني إيه علم كلام، يعني إيه منطق، وذكر تجربة الإمام الغزالي على وجه الخصوص لما فيها من فوائد، والتعريج على أو لأنها المؤسسة لمدرسة إن عقيدة كلامية زائد فقه مذهبي زائد سلوك صوفي، اللي هي يراد الآن أنها تعود وبقوة، وعلى حساب المدرسة اليسيرة السهلة اللي هي الرجوع على كتاب السنة فهم السلف الأمة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم. إن شاء الله المرة القادمة نشرع في أول دروس منة الرحمن إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.